بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وسلام عليكم أيها المستمعون الكرام. ثم نقول: جاء في الذكر الحكيم قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. صدق الله العظيم. لما أظهر الله تعالى فضل آدم عليه السلام وأسجد له الملائكة، قال له: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وزوج آدم هي حواء، وسياق الآية يؤكد أنها خلقت قبل دخول آدم الجنة، وهو موافق كذلك للأثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث الله جل شأنه جندا من الملائكة فحملوا آدم وحواء حتى أدخلوهما الجنة. وكان خلق حواء من ضلع آدم الأيسر. ولقد يذهب البعض من الدارسين لجسم الإنسان في أعلى مستويات التخصص أن يتردد في تقدير هذا الأثر، فنقول: ما على هذا البعض إلا أن يعيد النظر في كثير من الظاهرات النظيرة. ألا يحدث مثلا أن يصاب طرف الرئة بعتب فيستأصل، ثم إذا بالقدر الباقي من الرئة يتمدد ويعود الجزء الذي أطاحت به يد الجراح؟ فما الذي يدرينا بما كان من بعد خلق حواء من ضلع آدم، وقد تطاولت على الخلق عصور ودهور؟ وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. وفي صحيح ابن حبان عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، فإن أقمتها كسرتها، فدارها تعش بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض زوج زوجته، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائكم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بالحراب في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لأنظر إلى لعبهم بين أذنه وعاتقه، ثم يقوم من أجلي أن يقف سترا لعائشة رضي الله عنها حتى أكون أنا التي أنصرف. وعند أبي داود وغيره عن إياس بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: زجرت النساء على أزواجهم، أي اجترأنا ونفرنا ونشزنا على أزواجهم، فرخص في ضربهم. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكين أزواجهم، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لقد طاف بآل محمد نساء كثيرات يشكين أزواجهم، ليس أولئك بخياركم. والرخصة في ضرب النساء حكم مستمر، ولكن في حالات بذاتها وعلى هيئة معقولة. فمن الحالات التي يرخص فيها بضرب الزوجة خروجها عن طاعة الله بعد اليأس من محاولات إصلاح حالها وتقويم شأنها بالكلمة اللينة تارة وبالترهيب تارة أخرى. وقد رسم لنا القرآن الكريم خير منهج يصلح شأن المرأة حتى لا تضل القلوب بالهوى وتنحرف الرؤوس بالكبر والتعالي. فقال جل شأنه وهو العليم الحكيم: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فهذا هو الإجراء الأول، الموعظة، وهو أول واجبات القيم ورب الأسرة، هو عمل تهذيبي مطلوب منه في كل حال. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولكنه في هذه الحالة بالذات يتجه اتجاها معينا لهدف بذاته هو علاج أعراض النشوز قبل أن تستفحل، ذلك أن العظة قد لا تجدي لأن هناك هوى غالبا أو انفعالا جامحا أو استعلاء بجمال أو بمال أو بمركز عائلي للمرأة أو بأية قيمة من القيم تنسيها أنها عضو في أسرة وليست مدا أو ترفا في صراع أو في مجال افتخار. هنا يجيء الإجراء الثاني، حركة استعلاء نفسية من الرجل على كل ما تتيه به المرأة من جمال وجاذبية أو قيم أخرى تريد أن ترفع بها ذاتها على ذات الرجل. هذه الدرجة الثانية أو هذا الإجراء الثاني، واهجروهن في المضاجع. والمضجع هو موضوع الإغراء، وفيه تبلغ المرأة الناشئ المتعالية قمة سلطانها. فإذا استطاع الرجل المؤمن بالله وبحكمته أن يقهر دوافعه تجاه هذا الإغراء فقد أسقط من يد المرأة الناشز أنبى أسلحتها التي تعتز بها، وكانت في الغالب بعد ذلك أميلة إلى التراجع والملايمة أمام هذا الصمود من زوجها وأمام بروز خاصية قوة الإرادة والشخصية في الرجل، ذلك في أحرج أمور الحياة الزوجية. على أن هناك أدبا معينا في هذا الإجراء، إجراء الهجر في المضاجع، وهو أن لا يكون هجرا ظاهرا في غير مكان خلوة الزوجين، لا يكون هجرا أمام الأطفال من شأنه أن يورث نفوسهم شرا وفسادا، ولا يكون هجرا أمام الغرباء يذل الزوجة أو يستثير كرامتها فتزداد نشوزا، ذلك أن المقصود هو علاج النشوز لا إذلال الزوجة ولا إفساد الأطفال. وكلا الهدفين لا شك أنه مقصود من هذا الإجراء، علاج النشوز وتربية الأطفال. ولكن هذه الخطوة وهي الهجر في المضجع قد لا تفلح كذلك في بعض المواطن وعند بعض النساء، فهل تترك الأسرة تتحطم وننتقل فورا إلى الطلاق؟ قال تعالى: كلا، إن هناك إجراء ثالثا ولو أنه أعنف، ومع ذلك هو أهون من أن تتحطم الأسرة كلها بالتصدع أو بالنشوز. فقال تعالى: واضربوهم. وباستصحاب الهدف من هذه الإجراءات كلها في تتابعها يمتنع أن يكون الضرب تعذيبا للانتقام أو للتشفي، ويمتنع كذلك أن يكون إهانة للإذلال وللتحقير، ويمتنع أيضا أن يكون للقصر وللإرغام على معيشة لا ترضي، بل هو ضرب تأديب مصحوب بعاطفة المؤدب المربي كما يزاوله الوالد مع أبنائه الذين يحبهم، والمربي مع تلاميذه الذين لا يرجو لهم إلا الخير. وعلى أي حال فالذي يقرر هذه الإجراءات هو الذي خلق، وهو أعلم بمن خلق. وكل جدال بعد قول العليم الخبير مهاترة، وكل تمرد على اختيار الخالق وعدم تسليم يفضي إلى الخروج من مجال الإيمان كله، ذلك أن الله هو العليم الخبير. وقد جاء في سنن أبي داود وابن حبان أن رجلا قال: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. فعلى هذا النهج السوي المستقيم يكون وضع المرأة، ويحفظ لها حقها، ويؤكد واجبها لتستقيم حالها، ولتنهض الأسرة، ويرقى المجتمع بأسره، وما هوت المجتمعات وتعقدت أمورها إلا يوم أن تركت لنسائها الحبل على الغارب يعصين في الأرض فسادا. نسأل الله من فضله رحمة وغفرانا. ثم نقول: لئن كان يطيب لبعض الباحثين أو لمن يأخذ الحياة التي يعيشها وفق اتجاهات العصر دون إعمال فكرة في الأوضاع المثلى للمجتمع الإنساني، نقول: لئن كان يطيب لهؤلاء أن يعلنوا أو أن يدمروا الارتياب في الحكمة البالغة من وراء ما جاء به الإسلام من آداب ومن حدود، فما عليهم إلا أن يزرعوا الأرض طولا وعرضا، وأن ينظروا في تاريخ الأجيال تباعا حتى يروا نتائج الجحود برسالة السماء، فهي وحدها رسالة الهدى والرشاد. وبعد هذا النظر الشامل للأمور سيجد المنصف أنه ليس كمثل التشريع الإلهي شيء بإطلاق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.